فهمنا؟ وإنما ربي ينزل لما يبقى، لما يكون نصف الليل أو يكون الثلث، ثلث الليل الأخير، ينزل إلى السماء الدنيا كل يوم. أسمعوا رحمة ربي سبحانه، فينادي، ينادينا وإحنا نايمين، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. كل احنا نايمين ربي سبحانه على المكان، اللي يبغى يستغفر نغفر له، اللي يبغى يتوب نتوب عليه، اللي يبغى يسأل حاجته نعطيه. ولكن احنا وين؟ رانا كما قال المصري في سابع نومة، رانا نشخر، فهمنا؟ في الوقت اللي ربنا راه ينادينا. شكون المؤمن اللي ناضف رد النوم على نفسه وتوضا وناضف هجد الرب سبحانه بركعتين او بربعه في الوقت اللي ينادي فيه ربي سبحانه هذا النداء، يقول لك راني واجد اللي بغيتها نعطيها لك. فهمنا كيف؟ ولكن رانا غافلين. فهمنا كيف؟ والغفله هذه متى ما تداركها، ما تداركها يا اخواني الكرام لما الانسان يموت، فهمت كيف؟ ثم يداركها، ولكن ولا تحين من دم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت الا وسيندم. كل ميت يموت يندم. علاه يندم يا اخواني؟ اسمعوا مليح باش تطيرنا هذه ان شاء الله، الغفله هذه تروح علينا شويه، والا رانا غفلنا على ربي كثير. وضعنا يجلس الانسان مع التلفاز حتى يولي بين النمش حتى يخلص، هو عينيه خاطئين، ولما يكمل يروح ينعس. ليش ما توقفش مع ربي سبحانه بركعتين ولا بربعه، يشبع فيك ربي سبحانه والذكر في الذاكرين، والتلفاز يحط فيه ربع عيون ولا عشرين عين من اخف النفاق والعياذ بالله. ومصيبه يا اخواني الكرام، وانا اقول مر علي حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اشراط الساعه، وكنت اتعجب من هذا الحديث، وكنت اتعجب ولا اجد له تفسيرا، وفسرته من راسي، اذا كنت اصب فمن الله، وان كنت اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. حديث هذا عجيب في اشراط الساعه، والحديث صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب أو من بيوت المسلمين إلا دخلته. فهمنا؟ قال راه تكون واحد الفتنة، ما تبقاش بيت من بيوت المسلمين إلا وتدخل. الفتنة دي واشنها حرنا بها، أنا وحدي في السبتة في التلفزيون، في الجبل يدخل لك، في الوطا يدخل لك، وين تروح يدخل لك، وفي السيارات يدخل، وفي الحافلة وفي كذا، وفي الطيارة واحنا رايحين يدخل. والله في الطائرة يا إخواني الكرام كم مرة أنا حبسته بإذن الله، موش بقوتي نحكم هذاك الربان الطائرة المسؤول، نطلب عليه يجي لعندي يقول له يا أخي احنا وين رانا رايحين، يقول رايحين العمرة، كل الناس رايح وحريمة واللي ما حلش راح موجد روحه. نقول له هذا فين بيوافق العمرة؟ فين أمريكي كيما اشترت الشركة تاع بوين اشترت هذه بكل ما فيها، بما فيها الكاميرا وبما فيها الفيلم، نقول له روح الدوار. هذا ما يليقش بالعمرة. فيلم أمريكي تاع سريقة تاع حراميل تاع العورات تاع البنات الفاجرات، وكيف يتفق مع العمرة؟ ويقول له يا أخي العزيز أتقوا الله في رقاب المسلمين، هؤلاء الناس كلهم رايحين للعمرة، أحرى بكم أن تأتوا بفيلم فيه مناسك الحج، فيه أشياء تقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيه الناس تقرب لهم المعلومات في دينهم، أما هذه الأشياء خلوها في ديارهم. وين الله تبعنا هذه؟ ظهر الفساد في البر والبحر، في البحر كاينة، في السماء كاينة، في الجبل كاينة، وين نروحهم ما نلقاوهاش؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وصدق رسول الله

معلش القضية مدام ما فيهاش مكبر والناس راهم يستفادوا بزاف ممكن نكملوها درس ودرس ثاني إن شاء الله نكملوا التفسير نشوفوا على كل حال. هذه يا إخواني الكرام الرسالة هذه جاءت من إسبانيا من عند المسيحيين في إسبانيا فهمنا لأن بعض الشباب مساكن الضائعين راهي تجيهم رسائل من إسبانيا تجيهم رسائل من فرنسا من بريطانيا من مونتي كارلو من كل مكان علاش باش يدخلوهم في المسيحية فهمنا كيف يعطولوا الكتاب المقدس يقراه فهمنا كيف يرسلوا الكتاب المقدس باش يقراه لما يقراه يجاوب على واحد الأسئلة معينة لما طول المدة نتاعو معاهم حوالي سنة ولا سنتين يرسلوا له تذكرة وين يروح يروح الروما يروح يحج حج الضلال فهمنا كيف وانا نعرف شباب لما قلنا في التعليم الاصلي من قبل حوالي 16 ولا 17 سنة نعرف شباب ساكن ضاعوا وفي اللي صحناهم رجع واللي فيه اللي راح وحج وشاف روما وجاء مليان كما قال هو بالروحانيات مليان بالأشياء المسيحية وفرح بهذا الدين اللي تعتنقه من جديد لذلك يا إخواني الكرام الرسالة هذه قريتها اسمعوا مليان واش يقولوا الرسالة والمشكل الكبير باش تشوفوا باللي مخطط رهيب باش يخربوا لنا ديننا ويخربوا لنا بلادنا أنها بعض العبارات مكتوبة بالعامية يعني بلغة القهاوي يعني باش انت لا تبعتهم ما تربح لا دينك ولا تتعلم حتى العربية ما تعلمهاش تتعلم الدارجة ليها في بيتك ما تربح حتى غلى منهم يعلموك الدارجة وينحوا لك دينك ما قاش على الأقل استفاد تعلم اللغة العربية والله ما يعلموها واش كاتبين له ملاحظة قالوا له ملاحظة هذه المراسلات التي بيننا وبينك وبين جميع الناس هي خاصة بالكتاب المقدس ليست خاصة لا للدروس ولا للبرامج التعليمية لأن بعض الشباب ما عندوش كتاب هنا يا ما استطاعش يشريه يرسل لهم يقول لهم اشروا لي كتاب بتاع الرياضيات ولا بتاع العلوم ولا بتاع كذا يقول له لا احنا خاطينا هذا الشيء هذا بغيت تقرأ العلوم ولا الرياضيات روح اشري من المكتبة احنا نرسل لك الكتاب المقدس فهمنا والكتاب المقدس هذا كذبون يا إخواني الكرام أنا جبته من مصر وعندي من مصر الكتب القديمة والحديثة عندي التوراة نتاع سيدنا موسى كله العهد القديم والجديد وعندي جميع الأناجيل نتاع سيدنا عيسى والله الذي لا إله إلا هو عندي أناجيل صحيحة إنجيل برنابا اللي هو أحسن وأعظم إنجيل موجود وما ضده عدا على النصارى ضد إنجيل برنابا وإنجيل برنابا هو يتفق مع القرآن يقول باللي سيدنا عيسى باللي عبد رسول ما هوش لا ابن الله ولا مختلط مع الله بين أقنوماني ناسوت ولاهوت كما يقولون هم ولكن كذب وافتراء التوراة يا إخواني الكرام أقول الإنجيل حجة الآن والله لو كان نصراني موجود ويقرأ حجة عليه لأن يا إخواني الكرام نقول لكم غير حاجة سيدنا عيسى عليه السلام وركم تبعته الأخ أحمد ديداد جزاه الله خير ولكن المشكل أنه يتكلم المترجم باللغة العربية الفصحى ويسرع ما يستطيعوش يتبعوه وإلا لو تبعوه تشوفوا الأدلة كيفاش ساقها لأعداء الله ويعني دمغهم بها الأناجيل نفسها حجة على النصارى ما هو لهم حجة عليهم لأن الأناجيل يا إخواني الكرام تقول إنما أرسل المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة والمسيح عليه السلام كان يمشي جاءته امرأة هذا موجود في الإنجيل تاعها جاءت امرأة من الكنعانيين يعني الناس الذين كانوا يسكنون بيت المقدس والكنعانيين يعني من أصل عربي

ولكن كان قلت لكم ما نرى غندرس فيكم ونخبركم انخبركم ماشي نبشركم انخبركم باللي راه جاي واحد بعدي يدير لكم الدرس واحد يقول لك واقيلا قل منك في العلم وقل منك في الفهم احنا ما نحتاجوش ريع انت فعلا ماشي صح ريع انت درسنا لين علاش قلت لكم انا نخبركم كي قلت نخبركم ما اناش عارف هذا اللي تخبرنا بها الشيخ كيما انت ولا اكثر منك ولا اقل منك والله ما انا عارف ولكن مجرد ما قلت مبشركم باللي على طول ينصرف الى ذهنكم على ان هذا الرجل اللي يجي بعدي هو افضل مني في كل شيء لذلك سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام قال ابشركم ايها النصارى انا مقيم فيكم الى مده محدوده ثم ابشركم بنبي ياتي من بعد اسمه احمد يعني لما بشركم ما عرفوا باللي هذا الراجل اللي راه جاي اكثر مني في كل شيء اكثر مني في العلم اكثر مني في القدر اكثر مني في العزم اكثر مني في الاتباع اكثر مني في كل شيء لذلك فما عليكم جاتكم البشرى خلوني وتبعوا البشرى لان هذا النبي تاعهم بشرهم اذا كان النبي تاعنا بشرنا بحاجه وجي وما شدوش فيها اذا نحن مخطئون اذا نحن ضالون والعياذ بالله لماذا لاننا لم نتبع بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم بشرى تاع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت وما تبعوهاش اذا انتم ضالون لذلك يا اخواني الكرام سيدنا عيسى نفسه عليه الصلاه والسلام يقول لهم يا نصارى مدتي فيكم محدوده انا راني فيكم في وقت محدود وفتره زمنيه معينه فاذا انتهت هذه الفتره وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فاني ابشركم بانه سوف ياتي فما عليكم الا ان تتبعوه ولكن يا اخواني الكرام تركوا هذه البشرى لذلك فهم ضالون تركوا البشرى جاتهم البشرى وشافوها بعيونهم وبعدوا عليها وحتى وصلت بهم يعني الجرعه على الله تبارك وتعالى حتى نزعوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجوده في التوراه والموجوده في الانجيل فمن كيف كان ابي بن كعب هذا لا كعب الاحبار اللي هو كان احد كبار علماء اليهود كان موجود في اليمن من يهود اليمن وكان باباه حبر من الاحبار عالم من كبار علماء يهود لما وصلت عهد اسلم في عهد ابي بكر الصديق وقدم المدينه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هو هذا كعب الاحبار احد كبار العلماء بعد ان اسلم كان عالما بالكتب المقدسه السابقه ولما دخل في الاسلام فاصبح عمده في التفسير ولكن بعد التدقيق موش كل واحد يلقى عن كعب الأحبار يبدأ يرفد لأن الناس المضلون ولو السفهاء الأحلام وأعداء الله أدخلوا تفسيرات يعني محرفة وألصقوها بهذا الرجل حتى نحن نقول آه كعب الأحبار رجل عمدة في التفسير ندوا الكلام هذا ولكن هو كلام باطل لذلك نحذر من التفسيرات التي أدخلت على كعب الأحبار رحمه الله ورضي الله عنه إذن هذا الرجل هذا لما سلم وجاء في عهد سيدنا عمر بن الخطاب للمدينة بدأ يتكلم على حياته كيفاش كان قال له أبي قال له أنا كيفاش عرفت كيفاش سلم قال له أبي كان يقرأ الكتب المقدسة باباه كان يقرأ كان رهيب من كبار الرهبان وكان يقرأ الكتب المقدسة قال لما يقرأ الكتب المقدسة قال يمسكني يقول له يا ابني اقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب واقرأ جميع هذه الكتب ولكن الكتب التي في الصندوق مقفول عليها لا تفتحها ولا تقرأ فيها فهمنا اقرأ كل كتب هذو الموجودين ولكن هذو اللي راهم دخل الصندوق مغلوق عليهم بالك تغافلني وتفتح الصندوق وتقرأ ما تقرأ قال لما مات باباه واصبح الوريث اصبح يورث حل الصنادق وبدا يقرا واش لقى يا اخواني الكرام